في كل يوم للجنان قوافل قوافل شهداء راض عنهم العلام علام. ألا ألا لا تسقني كأس الحياة بذلة، ألا فاسقني بالعز كأس الحنظل. حاضر يا عدو الله أنت مس نحلي بصوت ذلك، وأما الأعناق فها هي رخيصة تحت سيوف العز والكرامة. كل يوم للجنان قوافل قوافل شهداء راض عنهم العلام علام. ماذا أقول بوصف ما قاموا به، عجز البيان وجفت الأقلام. لله در ضياغ من ملء الدنا ملء الدنا بعظائم الأعمال فيها قام قام. من كل من عاف الحياة مجاهدا وسلاحه الإيمان والإقدام. وشوقا لبوابة الموت نلقى بعدها الأحبة محمدا وصحبا، ويصرخ الصارخ فينا أقسمت يا نفس لتنزلن لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة؟ يا نفس إن لم تقتلي تموتي، حينها أبشر بنصر الله القادم. لن نترك شبرا للذل، ستمر الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي. لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل، ستمر الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل قوة ندفعهم وبكل قوة ندفعهم. لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل، ستمر الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي. لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل، ستمر. الحمد لله الحمد لله الذي جمع وفرق وأخرس وأنطق الحمد لله الذي ابتدأ خلق السماوات والأراضين رتقا ثم فتق ما رتق والجنان أغدق والأشجار أورق والليل أغسق والنهار أشرق والجبال أشهق والأراضين أطبق والبحار أعمق أحمده سبحانه وتعالى على جميع نعمه وأياديه وأدعوه دعاء الخائف وأناديه أناديه سبحانك سبحانك سبحانك ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك ومن كنت معه فمن عليه ومن كنت عليه فمن معه سبحانك عجبا للقلوب كيف استأنست بسواك وعجبا للعباد كيف أرادوا بك بدلا ورغبوا عنك متحولا سبحانك عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا سبحانك من للمسيء إذا أناب وعاد يطمع في رضاك من للذي ضل الطريق وجاء ملتمسا هداك رباه إني في حماك فلا تكلني إلى سواك كفانا عزا أن تكون لنا ربا وكفانا فخرا أن نكون لك عبيدا ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا من اعتز بسواك ذل ومن استغنى بغيرك افتقر ومن نشد الكرامة في غير محراب عبوديتك هان عليك وعلى الناس سبحانك أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا وأكرمنا بالإيمان وأكرم الإيمان بنا وأنعم علينا بالمتابعة الكاملة الصادقة لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننجو بها من النزغات ونعلو بها إلى أعلى الدرجات وأشهد أن القائد القدوة محمدًا رسول الله طلع في أفق الوجود بدره وسطعت فيه شمسه أرسله الله بالبيان فأظهر دينه القويم على سائر الأديان أقام لنا منار الحق لكن أضعنا مجده السامي فضعنا أضعنا الطريق أضعنا الأثر أضعنا الدروس أضعنا العبر أضعنا السناء أضعنا الفكر أضعنا شريعة خير البشر تركنا على المحجة البيضاء بأبي وأمي وروحي وولدي ومالي هو عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم صلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء وسيد الأصفياء وتاج الأولياء ودرة الخليقة طه. وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. أيها الأحبة، كلمتان خطيرتان تترددا كثيرا على ألسنة الناس في مجالسهم، في نواديهم، في مواقفهم الحاسمة، في لحظات توجب الوقفة الجادة والصادقة. كلمتان خطيرتان تحملان مدلولا يعكس حالة الأمة النفسية والداخلية، وإلى أي مرحلة وصلت في استسلامها وفي إسقاط ما في يدها. كلمتان هما لا أستطيع ومستحيل. كم بدت أسمع ترداد هاتين الكلمتين: لا أستطيع، مستحيل. كلما طولب الفرد أو طولب المجتمع بفعل جاد يثبت صدق عبوديته لله وحقيقة انتمائه لرب الأراضين والسماوات ومصداقية حمله لهذه الرسالة الخاتمة التي تتطلب المواقف وتتطلب الدماء وتتطلب الأشياء وتتطلب الكثير الكثير من جهدنا ومالنا ووقتنا، كلما خاطبنا هؤلاء بأن يحملوا هما أو يثبتوا موقفا أو يسجلوا سطرا في صحائف الطاعة الحقة في زمن التيه والضياع، تجد أن الكلمة الأولى لا أستطيع، وتبريراتها كثيرة: لا أستطيع فأنا فرد واحد، لا أستطيع فالظرف شديد، لا أستطيع فالأحوال قاهرة، لا أستطيع فالناس كلهم هكذا، لا أستطيع وماذا يمكن أن يفعل مثلي، لا أستطيع، لا أستطيع وعندي أولاد، لا أستطيع ومسؤول أنا من أسرة، لا أستطيع. تجد أن تبريرات هذه الكلمة معدة سلفا، ويكررها الفرد تكرارا سريعا. هذا حينما يطالب هذا الفرد أو هذا المجتمع بأن يقوم على أمر الله وحسب، بأن يصدق في طاعته، بأن يحكم صلاته ويقيمها كما أراد الله، بأن يملأ بيوت الله في أوقات الصلاة، بأن ينفق من فضل ماله، بأن يضبط أسرته بالضابط الشرعي، بأن ينصح، بأن يذكر، بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. تجد أنه يطالب ببديهيات أمر الله وببسيط تكليف الله، فتجده يقول لك: لا أستطيع. فإن لم ينطق بها لسانا ينطق بها حاله وتنطق بها أوصافه. أما الكلمة الثانية مستحيل، فهذا حينما يتعلق الأمر بأعدائنا ويتعلق بظالمينا ويتعلق بجزارينا الذين خلت لهم الساحة، ف فبدأوا يبيضوا ويصفروا الذين استنسروا في أرضنا وهم البغاث، وتعملقوا على صدورنا وهم الأقزام، وتسيدوا على هامات الأحرار وهم الرويبضات التافهون. حينما يتعلق الأمر بأعدائنا ونقول للفرد أو للأمة قم وأدي دورك في المواجهة والمجابهة والتصدي والتحدي وإيقاف زحف التتار من جديد، قم لكي تثبت أنه ما زال لله جندا يجب أن يرهب منهم الأعداء ويرعبوا، قم على أمر الله تمتطي صهوات خير الجهاد إذا ناداك المنادي يا خيل الله اركبي، قم لكي تثبت بأن الدين عندك أغلى من الحياة وأن الكرامة عندك أغلى من البقاء بعار. ألا ألا لا تسقني كأس الحياة بذلة، ألا فاسقني بالعز كأس الحنظل. حاذر يا عدو الله أن تمس نعلي بصوت ذلك، وأما الأعناق فها هي رخيصة تحت سيوف العز والكرامة. حينما يطلب من أفراد الأمة ومن المجتمع الوقفات التي صارت لزومية، صارت فرض عين، صارت تأكيدا حتمية، لأن الأعداء ظنوا أنه ما من حاجز يوقفهم وما من خندق يحمين منهم، فمقاومتنا متلاشية وانهزامنا خبيث خطير قذر أصاب كل ناحية من نواحي فكرنا وعاطفتنا ونفسياتنا. وأجيالنا لا تعد الإعداد الصحيح، علماؤنا شغلوا الناس والمنابر بهامش القضايا وتافه الأمور، يزيدون الأمة خدرا على خدر وغيبة على غيبة. والحكام أصلح الله الحكام، لو أنهم وقفوا وقفة واحدة ووضعوا أياديهم ببعضهم لاستطاعوا أن يفعلوا الكثير، ولكنه الحرص على الكراسي والمناصب وعلى البقاء فيها أطول فترة ممكنة دفع إلى هذه الحالة من اللامبالاة. والشعوب أين الشعوب؟ رعاع قطيع من غنم يسوقها جلادها إلى حيث المنحر، إلى حيث المجزرة الرهيبة. فلقد قتلها أي الشعوب، قتلها أعداؤها فكرا، وقتلها ضميرا، وقتلها شعورا، وقتلها إحساسا، وقتلها أخلاقا، وخنقها اقتصادا، وعبث بها سياسة، وأذلها عسكرية، والآن يريد أن يدفنها وهي على قيد الحياة، ويريد أن يئدها كما كان الجاهليون يئد البنات. الشعوب ملهاة لفراعنة العصر. الشعوب همها الطعام والشراب وافخاذ النساء. الشعوب تجري وراءه سعار الشهوة الخبيث الذي اخرج لها من مستنقعات الإباحية، وبث لها اعلاما وافلاما واقلاما، فتقبل بكليتها على ساعات الخدر والسمر ولحظات النشوة والشهوة، وكأن ليس هناك أقصى أسير، وكأن ليس هناك أمة تذبح، وكأن ليس هناك أفغانستان تستجير، وكأن ليس هناك شيشان تباد، وكأن ليس هناك أمة مسلمة تقتل جهارا نهارا في عشرات البقاع من أرض هذه المعمورة. الشعوب انتفضت لأيام وساعات، خرجت بمظاهرات وحملت لافتات ورددت شعارات، ثم وكأن الأمر دور مسرحي أو أنه تمثيل هزلي انتهى عند هذه الصورة وعاد كل الناس إلى ما كانوا عليه وانتهت القضية. هل توقفت يد الإجرام الشاروني عن ذبح شعبنا في فلسطين؟ هل استرجعنا ذرة من تراب الأرض؟ هل أحدثنا نكاية في عدو؟ هل غيرنا شيء في حياتنا؟ هل أصلحنا شيء في أسرنا؟ بح صوتك وأنت تحتف في المظاهرات واختنقت من طول السكوت كما تدعي وتقول أريد أن أفعل ولكنك لم تفعل. ثم ماذا بعد؟ ثم ماذا بعد؟ أيها السادة، نصر هذه الأمة وإصلاح حالها ليس في سفل العالم وليس في أودية هذه الحياة الفانية. نصر الأمة ومفتاح عزها ونصرها هناك، حيث لا هناك هناك، عند مليك مقتدر قيوم مهيمن جبار. هناك في الملأ الأعلى، إنه هناك مفتاح بأيدينا، ولكن لا يشترى بالكنوز وليس هو بطلسم يحل بالرموز، ولكنه يأتي بإرضاء من بيده القدرة على تحويل الأحوال من حال إلى حال. فهلا أرضيناه؟ هلا أرضيناه؟ هذا الجمع على سبيل المثال، هل تدرون كم يستطيع أن يفعل وهو لا يفعل؟ كم يستطيع أن يفعل وهو لا يفعل؟ كل واحد منكم ينتقل من ظلمة معصية إلى نور طاعة ويصلح وصفا سيئا في نفسه أو أسرته، يقربنا من النصر القادم خطوة. كل واحد ينضاف إلى جبهة الحق ويلتحق بموكب الغرباء، يرضي ربه ويتابع نبيه عليه الصلاة والسلام، يختصر لنا جزءا من مسافة الزمن نحو التمكين القادم بإذن الله الواحد الديان. فهل تعلم ماذا يمكن أن يفعل الأفراد وأن تفعل مثل هذه الجماعات؟ هل عاهدت ربك الآن والآن أنه ستبدأ بمسيرة إرضاء ربك وستبدأ بتبديل أحوالك وأوصافك، وسيلحظ هذا عليك في نفسك وشكلك وأسرتك وبيعك وشرائك؟ إن فعلت أيها الحبيب فأبشر بخير عظيم. الكل يريد النصر، من عنده استعداد الآن أن يغير بسيط المخالفات في حياته؟ من؟ أيها المدخنون، هل تعاهدون الله الآن على أن ترضوه بأن تتركوا الدخان؟ وإذا تركتموه اقتربنا من نصر الله لأنكم أرضيتموه. أيها المهملون لأسرهم، أتعاهدون الآن أن تخرجوا من المسجد إلى بيوتكم لتجعلوها مسجد؟ إن فعلتم فأبشروا بنصر الله يقترب. أيها المعطلون للنصيحة، المميتون لفرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل تعاهدون الآن على أن يكون ديدنكم النصح لكل مسلم، وعلى أن تأمروا بمعروف وتنهوا عن منكر كلما تطلب الموقف منكم ذلك؟ أيها النائمون في العتمات، هل تعاهدون على أن تقوموا من الليل ولو ركعة ولو ركعتين، ولو أن تدعو ربك في جوف الليل الأخير، لا أن تقضيها على الدش والأفلام والسهرات أو المنام؟ واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. يا أيها البخلاء الشحيحون، هل تعاهدون الله الآن على أن تنفقوا فضل أموالكم وتمسكوا فضل أقوالكم فلا تتكلموا إلا فيما يعنيكم؟ يا أيها الهاجرون لبيوت الله، أتعاهدون الآن على أن ترتادوها ركوعا وسجودا وتصبحوا من عبادها وممن يقيم أمر الله فيها كي تصبحوا رجال فيها رجال؟ يا أيها الجبناء المترددون الخائفون، هل تعاهدون الله الآن على أن تبتروا من قلوبكم كل جذع لخوف ووهن، وتخرجوا من قلوبكم كل جرثومة لوهن وترحل، وتصبحوا رجال الموقف وحملة الرسالة؟ أيها السادة، إننا يمكن أن نفعل الكثير، ولكننا لا نريد أن نفعل. لا أستطيع، مستحيل، لا أستطيع، مستحيل. يقول ابن القيم رحمه الله: لو أن رجلا وقف أمام جبل وأراد أن يزيله لأزاله. أيها السادة، اعلموا بأن المستحيل لا يكون إلا في أمرين فقط. الأمر الأول ما حقيقته كونية، كمثل قول الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم يخاطب النمرود: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فتغيير السنن الكونية هذا مستحيل. وأيضا ما هو قائم على حقيقة وسنن شرعية، فصلاة المغرب 3 ركعات فمستحيل أن تصبح ركعتين، والزواج بزوجة الأب محرم فمستحيل أن يصبح حلال. فما كان حقيقته كونية أو شرعية هذا مستحيل، أما ما سوى ذلك فلا يوجد مستحيل، لكن قد يكون صعبا على أفراد سهلا على آخرين، قد يكون يعجز عنه أناس في مكان يقدر عليه آخرون في مكان آخر، قد يكون لا يمكن تحقيقه في زمن فيحتاج إلى زمن أطول وآخر حتى يتحقق، أما لا يوجد شيء مستحيل. تصوروا أيها الأحبة، لو أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حينما ارتدت قبائل العرب ومنع الناس الزكاة قال: مستحيل أن أقاومهم ولا أستطيع أن أواجههم، كان على هذا الدين السلام. ما كنا الآن نحن على ملة الإسلام، لكنه بعزم الرجل الواثق بربه الذي يعلم بأن كل شيء ممكن تحرك لقتالهم وقاتلهم ودحرهم وأعاد قوة الإسلام وهيبته. تصوروا أيها الإخوة، لو أن صلاح الدين الأيوبي قال: لا أستطيع أن أقاوم فرنجة حكموا أرضنا 100 عام واحتلوا كل شبر فيها، كنا إلى الآن تحت حكم الصليب ونير الصليبية التي غاصت حينها بدمائنا حتى الركب، ولكنه الواثق بربه قام وجاهد وصابر وصبر ولم يرضى ما رضي حكام زمنه ولا حكام وقتنا بالخضوع والخنوع والحفاظ على السلطان والجاه، قام على أمر الله فحقق الله النصر على يديه وكانت الطين. أسائلكم عسى يوما يواتينا ونبرم فيه بالإقدام يرموكا وحطينا. أسائلكم ونفسي: هل أصاب القحط وادينا وهل جفت ينابيع الهدى أم أجدبت فينا؟ تصوروا أيها الإخوة، لو أن الإمام أحمد بن حنبل قال في فتنة الاعتزال التي تزعمها خلفاء مع أدعياء العلم، تصوروا لو أنه استسلم تحت غطرسة العدو وتأويل المحب، لو استسلم وقال بما يقولون أصحاب هذه البدعة الضالة المضلة، كنا ما رأينا لما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة ولا ملمح. ولكنه الإمام الذي صبر تحت السياط وصبر في عتمات الزنازين وصبر على الاستهزاء به وعلى الإهانة وعلى أن يطوف به أمام الناس وهو يركب بشكل مقلوب على حمار، صبر على كل هذا فثبت أمر الله واندحرت الفتنة بكاملها مع أن هناك علماء وحكام يتبنونها. أيها الأحبة، إن كلمة لا أستطيع أو مستحيل يجب أن تحذف من قاموسنا. وإننا أثبتنا في تاريخنا بأننا لا نعترف على هذه الكلمة، واستطعنا أن نحقق عشرات الانتصارات حينما شحذنا الهمة، وحينما قلنا بل نستطيع بل نستطيع بل نستطيع، والمستحيل إذا كان الله معنا فيه صار ممكنا. نعم نعم أيها السادة، أولم يكن هناك قوتان عظيمتان في بدء نشوء الدولة الإسلامية، وهما الروم والفرس، ولهما حضارة ممتدة أطول من حضارة الأمريكان والأوروبيين. كانوا موجودين وكانوا يحكمون، وكان العالم يخافهم ويخشاهم، ولكن بهمة الفاروق عمر فتح معركة على جبهتين وأزال كلا الدولتين أيها السادة، وغصنا في كنوز كسرى وقيصر. ولكن مع عمر رجال ما كانوا يعرفوا كلمة لا أستطيع ولا كلمة مستحيل. تصوروا أيها الإخوة، حينما ظهرت فتنة الزندقة في بغداد وجيشوا جيوشهم وقتلوا الحجيج وهزموا عساكر الخلافة مرات، اقرأوا تاريخكم كي تعرفوا من أنتم وماذا جرى عليكم وماذا استطاع أجدادكم أن يفعلوا فتفعلوا. لقد كسروا عسكر الخلافة مرات ومرات، ولكن بهمة بعض القواد الصغار الذين أصروا وعزموا على أن يقضوا على هذه الفتنة المضلة وعلى هذه الفرقة المجرمة الآثمة، استطاعوا بهمة وإرادة مع بعض الجنود الذين ما عرفوا كلمة لا أستطيع ولا مستحيل قضي على هذه الفتن وعلى هذه الفرق، وعاد الحكم للإسلام كما أراد الله. جاءتنا زحوف التتار وصنعت من رؤوسنا جبالا وحكمت الأرض بكاملها، ولكن استطعنا بهمة البعض كالعز بن عبد السلام والمظفر قطز وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، استطعنا بهمة هؤلاء أن نجند الجيوش وأن نوقف زحف التتار عند حدهم. وإذا كنت ترى إلى نسبة القوى بين الطرفين لا تكاد تذكر، لا تكاد تذكر، ولكنها الإرادة والتصميم أيها الإخوة. حينما جاءتنا حملات الصليب متلاحقة، ثمان حملات سيطرت على العالم العربي والإسلامي وحكمت فيه 100 عام لم يرفع فيه أذان على مئذنة، وأذلونا وقتلونا ويتفاخرون بهذا في كتبهم، استطعنا بعد 100 عام من الحكم الفرنجي الصليبي أن ننهض من تحت الركام وأن نؤسس قوة صغيرة قادها البطل الهمام عماد الدين زنكي، ثم نور الدين زنكي، ثم توجت بصلاح الدين الأيوبي وصنع الانتصار أيها السادة. هنا في حلب كان نور الدين محمود يصنع المنبر للأقصى، والأقصى قد مر عليه عشرات السنين بأيدي الصليبيين، ويمر الناس به يقولون ما تفعل أيها القائد؟ يقول أصنع منبرا أضعه في الأقصى بدل الذي حرقه الفرنجة، فيضحكون، يضحكون أولئك الذين يقول لا أستطيع ومستحيل، يضحكون منه كما كان يضحك قوم نوح من نوح وهو يصنع السفينة على رأس جبل، سفينة على رأس جبل، إن الطوفان قادم وإني لأخشى قبل منبلج الدجى طوفان نوح. صنع المنبر وأراد أن يضعه بيده، ولكن لم يتيسر الأمر فكلف من بعده، وبعد 20 سنة من موت هذا البطل وضع صلاح الدين نفس المنبر في الأقصى وكان محررا. فما بالنا لا نصنع منبرنا ونبدأ بالإعداد والاستعداد لست يا صهيوني أقوى أنت من كسرى وقيصر، أنت أدنى أنت أصغر أنت أذل أنت أحقر. إن القضية أيها السادة لا تحتاج إلا إلى قلوب مفعمة بالإيمان، لامس الإيمان شغافها، لا تحتاج إلا إلى إرادة عازمة، إلى حزم وجزم، لا تحتاج إلا إلى رجال حملوا الرسالة وصاروا رساليين، لا تحتاج إلا إلى عشق الموت والترفع عن دنايا حطام الدنيا. لا تحتاج منا إلا أن نعاهد الله الآن عهدا وثيقا أن نبدل أحوالنا وأوصافنا وأشكالنا، فصورنا تصبح محمدية، وأخلاقنا تصبح نبوية، وسلوكياتنا تصبح قرآنية، ورايتنا هي لا إله إلا الله، وشعارنا الله أكبر، ودثارنا الويل لأمريكا ولليهود. إذا رفعنا هذا شيبا وشبابا وكنا على استعداد أن ننفر في سبيل الله خفافا وثقالا، وكلنا صار ينادي وشوقاه لبوابة الموت نلقى بعدها الأحبة محمدا وصحبا، ويصرخ الصارخ فينا أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة، يا نفس إن لم تقتلي تموتي، حينها أبشر بنصر الله القادم، حينها تكبيراتنا ستزلزل عروشهم، وصرخاتنا ستوصل الرعب إلى سويداء قلوبهم. البسوا أكفانكم، والموت آت، تموت بالسيف أو تموت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. إذا كانت الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل. أيها السادة، ما علينا إلا أن نصلح أحوالنا ونعد أجيالنا، ونبدأ بصناعة المنبر، ونكرر صفحة التاريخ من هنا من حلب ومن الشام، تنطلق جحافلنا بإذن الله، ونصنع الذي قال عنه الآخرون مستحيل. أيها السادة، إننا يمكن أن نفعل الكثير والكثير على أن نتخلص من وهم وخرافة ووطأة كلمتين اثنتين هما لا أستطيع ومستحيل. امسحوها، انسخوها، بل قولوا نستطيع ونستطيع ونستطيع، ولا يوجد في طريق جند الدعوات مستحيل. ومما نرهب وبماذا يمكن أن يوقفوا زحفنا بالموت هو المبتغى، أحلى أمانينا، أغلى وأشهى ما نطلب في سبيلك خالقي، فعجل به في سبيلك، عجل به في سبيلك، عجل به في سبيلك. بماذا نهدد؟ بماذا نرعب؟ بأن نحرم الدنيا تحت أقدامنا هي لا نبالي بها، لأنها كانت تحت أقدام حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الموت، الموت فيه جناننا، فيه الحور والقصور والأنهار والأشجار. أخي إن نمت نلقى أحبابنا، فروضات ربي أعدت لنا، وأطيارها رفرفت حولنا، هنيئا لنا بجنان الخلود. أخي ما يئسنا ولن نيأسا، وما طال في القلب لبث الأسى، وما حل أفئدة المؤمنين سوى أمل في الجنان رسى. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إعزازا لمن آمن به وشكر، وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن الشافع المشفع في المحشر محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرا نفسي وإياكم عواقب الغفلة وحب الدنيا، لأن حبها إذا استولى أسر. وأدعوكم للمحافظة على الطاعات والجمع والجماعات، وأدعوكم إلى الإيمان بالله حق الإيمان، وإلى حمل كتابه ومتابعة نبيه عليه الصلاة والسلام. مذكرا نفسي وإياكم بقول الله جل في علاه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض يا ربنا عن كل الصحابة والآل والأزواج والقرابة، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. إني داع فأمنوا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، تصلح بها أحوالنا، وتزكي بها أعمالنا. اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا الله. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم أصلح ذرارينا، وأصلح أجيالنا، وأصلح شبابنا، وأصلح فتياتنا، وأصلح أزواجنا، وأصلح أسرنا، وأصلح مجتمعاتنا، وأصلح علماءنا، وأصلح حكامنا، وأصلحنا جميعا يا مصلح الصالحين. تقبل اللهم منا ما كان صالحا، وأصلح اللهم منا ما كان فاسدا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا برحمة تغننا بها عن رحمة من سواك. اللهم يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، علت راية الكفار، تجبر المجرمون الأشرار. يا رباه عليك بهم، لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم إنهم أرادوا بعبادك ذبحا، وببيوتك هدما، وبصغارنا تقتيلا، وبنسائنا إذلالا. اللهم مزقوا كتابنا، دمروا شرعنا، غيبوا خلافتنا، احتلوا أرضنا، سيطروا على ثرواتنا. اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. يا الله يا الله، لسنا أهلا للدعاء، ولكنك أهل للإجابة. أخرستنا ذنوبنا، وأسكتتنا الخطايا، ولكننا نرفع إليك أيدينا بدمعات الأيامى، وزفرات اليتامى، ودماء المشردين، وبدماء البكارة. ندعوك بأنين العفاف، ندعوك بأنين العفاف، ندعوك بأنين العفاف، بحزن الأقصى الأسير، بآهات المسر الأسير، بذرات فلسطين، بجراحنا في كل مكان. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، أين نذهب يا رب؟ إلى أين نتجه يا رب؟ القوى الكبرى عادتنا، أبواب الملوك وقف له. علماؤنا صامتون، الحبال مقطعة، إلى أين نذهب خالقي؟ بقي لنا بابك وأعتابك، وحقك لن نبرح الباب حتى تقبلنا على عوجنا، وحقك لن نترك الإلحاح حتى تستجيب لنا وتزلزل أرض الأمريكان وتدمر قوى اليهود وتتبعهم بكل الظالمين وبكل الخوان المتآمرين. يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه، إن أمريكا طغت في البلاد فأكثرت فيها الفساد، فصب عليها ربنا سوط عذاب. اللهم زلزل أركانها، هدم بنيانها، قتل رجالها، رمل نساءها، يتم أطفالها، اجعلها غنيمة للمسلمين. خالقي يا جبار يا من بيده الملك، لقد بشرنا حبيبك بأننا سنصلي في روما، اللهم فارزقنا الصلاة فيها، وارزقنا صلاة في البيت الأبيض، فاتحين غازين غانمين. ربنا إنهم فوقنا بأسلحتهم، ولكنك فوقهم بقوتك، فأطلق سهامك، أطلق سهامك، أطلق سهامك، حرك جنودك، جبريل ومن معه، جبريل ومن معه، فلتتقعقع أبواب السماء، وليهتز عرشك غضبا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب، مللنا أثواب الذل، مللنا العار والشنار، طال ليل الكافرين. يا رب افصلها على يد الغرباء، افصلها على يد القلائل من عبادك. يا رب يا رب، أولست الذي أغرق فرعون ونصرت موسى ومن معه على القلة والذلة؟ أغرق جموع الكافرين، أغرق جموع الكافرين، سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله. يا رب يا رب يا رب اقبلنا على ما فينا، وحقك أن نعلم أننا كلنا آثام وخطايا، كم عاهدنا ثم نقضنا، وكم تبنا ثم خالفنا، وكم وعدنا ثم لم نفي معك، ولكن من لنا رب رحيم سواك. يا رب ما بقي لنا غيرك، ما بقي للمستضعفين سواك. يا رب يا رب يا رب، لم يرحموا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا، حرقونا أحياء في الهند، ذبحونا في إندونيسيا، قصفونا في أفغانستان، أطلقوا الأسلحة البيولوجية في الشيشان، تجمعوا في الفلبين لسحقنا، تآمروا على فلسطين، ودعموا اليهود في كل مكان. يا رب إلى من نلجأ؟ يا إلى هيئات الأمم الكافرة، أم إلى مجلس الأمن الظالم، أم إلى الرؤوس الخانعة؟ يا رب يا رب يا رب يا رب، نصرتك يا الله، نصرتك يا الله، لفتة منك يا رب، نظرة من أنظارك، قطرة من فيض جودك، بعض جنودك. يا رب اشتقنا لنفحات النصر، اشتقنا لأريج العزة. خذ أشلاءنا، خذ دماءنا، خذ أطفالنا، خذ كل ما نملك، ولكن أعز أمتنا يا رب. يا رب خنقنا الذل، خنقنا العار يا رب. يا رب عجل بنصرك خالقي، عجل بنصرك خالقي، عجل بنصرك خالقي. وارزقنا صلاة في الأقصى وشهادة عند أسواره، واجعل على أيدينا زوال حضارة الكفر والكافرين. إلهي أصلح ذات بيننا، وألق بين قلوبنا، واجعلنا تحت راية رضاك إخوانا متحابين. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات وآلهم. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم نخش طاغوتا يهددنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم نخش طاغوتا يهددنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. ندعو جهرا لا إله سوى الذي خلق العباد وقدر الأقدار. لم نخش طاغوتا يهددنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. ندعو جهرا لا إله سوى الذي خلق العباد، خلق الوجود وقدر الأقدار. محمد هل لهذا جئت تسعى؟ وهل لك ينتمي همل رعاع؟ أإسلام وتهزمهم يهود وآساد وتأكلهم ضباع محمد هل لهذا جئت تسعى وهل لك ينتمي همل رعاع رعاع رعاع أإسلام أإسلام وتهزمهم يهود وآساد وتأكلهم ضباع أقمت لهم منار الحق لكن أقمت لهم منار الحق لكن أضاعوا مجدك السامي فضاعوا لو زلم بزلم ما كان ذلينا لكن عند المصالح تقصر ايدينا نزهة مع الفشاك نزهة مع الحرب لعيون هالينا ونحزن للرسول وحيدر الكرار يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لك دار لك دار الغيرك الغيرك ما ذرف دمعي ولك دار ولجلك محوم علي همومي يا مسرى ولجلك محوم علي همومي يا احزاني يا اشجاني ولك دار ولك دار ولك دار لك قصر مشيد بقلبي ولك دار لك دار لك دار تضعضع وانهدام سورة عليا Yeah.